دي اللي عايزين نتكلم عنه بقى. وأما من خاف مقام ربه، أنا خايف بأن أقف قدام ربنا، هقول له إيه؟ الحرام جاي قدامي مش هقدر، ده أنا هقف قدام ربنا. إن لنا أمام الله قياما طويلا، إن لنا بين يدي الله جل وعلا وقفة سنسأل فيها عن كل شيء، فالذي يخاف هنا يسلم هناك، والذي يخاف من القيام بين يدي رب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين الله يؤمنه هناك ويدخله جنات ونهر. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، عارف الهوى يعني إيه؟ يعني مزاجي، يعني أنا نفسي، يعني أنا عاوز، دي كلمة الهوى، الهوى اللي أنا عاوز، أنا نفسي، أنا عندي أمال، أنا عاوز أعمل كذا، أنا أتمنى أعمل كذا، كل دي اسمها هوى. هوى دائما الهوى يهوي بصاحبه إلى المعصية ويهوي به في الأخير إلى جهنم. وبالتالي لما نفسك تقول لك حاجة غلط إنهاها، تقول لك النهاردة يا عمي يعني انت ان شاء الله التزم بس قدام شويه، بس عيش حياتك. ابوي يقول له ما تتجوز يا عم، لا مش دلوقتي، خليني بس شويه عشان انا امشي مع البنت دي، لو اتجوزت مش همشي مع بنات، لو اتجوزت مش هسهر على الحرام، لو اتجوزت مش هقعد على القهوه، لو اتجوزت مش هشرب، لو اتجوزت فايه يعني شويه. لا، انت خاف من ربنا وامشي في الحلال واترك الحرام. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اتفاتت الجحيم هي المأوى، المثوى الأخير مش القبر. الكلمة اللي بنسمعها غلط، المثوى الأخير القبر، لا، المثوى الأخير هي جنة نار، دي المثوى الأخير. لو دخلت الجنة مش هتخرج منها خالص، من دخل الجنة ينعم ولا يبأس، يخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، يعيش في نعيم دائم، خلود فلا موت، خلود فلا موت، بس بشرط. وأما من خاف مقام ربه، أنا خايف من ربنا، الجزاء من جنس العمل. عارف اللي بيقول لك في الدنيا هنا من خاف سلم، صح؟ هو كده، لو خفت من ربنا هنا هتسلم من عذاب يوم القيامة. أنت عارف لما أهل الجنة يتجمعوا مع بعض على الأرائك متكئين، ده قاعد على الأريكة وده على الأريكة وبيتكلموا بعض، يقول له أنت يا صالح أنت دخلت الجنة إزاي، وأنت يا الولي من أولياء الله، ربنا أعطاك النعيم ده كله ليه؟ الإجماع اللي يجتمع عليه الجنة، إن الإجابة اللي إجماع أهل الجنة عليها، إحنا خفنا من ربنا في الدنيا فربنا دخلنا الجنة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة المأوى. اسمع ربنا بيقول إيه؟ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. أهل الجنة يقبلوا بعضهم على بعض، يسألوا بعض دخلت الجنة ليه؟ يبقى الإجابة اللي على الإجماع إيه؟ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. كنا خايفين حتى وإحنا في أهلين، قاعد مع عيالي، قمت أقوم الليل وأنا خايف من ربنا وبعيط، مسكت القرآن بين إيديهم قعدت أقرأ وأبكي وأنا وسط أهلي، تعال ليه؟ خايف من ربنا. بهذا الخوف يؤمنك الله في الجنة، كما قال ربنا في الحديث القدسي، اعرف دي قاعدة، اللي خاف هنا يأمن هناك. لو خفت من ربنا هنا الحرام قدامك سهل، لا انا خايف من ربنا، البنت بتنادى عليك، لا انا خايف من ربنا، الزنا سهل وببلاش، لا انا خايف من ربنا، اللي جاي لك الرحلة مجانا للحرام، لا انا خايف من ربنا، بضغطة تشوف الحرام لا انا خايف من ربنا، الكسب قدامك سهل وترك الصلاة راحة وتنام وليه قومك تتعب وتقوم الليل والفجر والبرد، لا أنا خايف من ربنا. اللي يخاف هنا يسمع النداء من الله يوم القيامة، يا عبادي لا خوف عليكم، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة، اللي كان خايف في الدنيا الله يدخل الجنة دلوقتي، ما عادش يخوف خلاص.